يا سلعة تملك كم عشرة قلبات ترحلك ما بقى نسلم قرش واحد فيش ما نستسهل بقاطع عملك أو حرق أخوتي وربعي وهلي ما دام تملك من السلعة توفر قنبلة قلبك سبن زين الضواير بتدمر منزلي واجبني قاطع حتى عدين ولا القبيلة والله ما تخاذل ولا المؤمن وربي لي ولي ماشي زكا يا نفس دامش بالحجاج تتعللي في السوق يا شعبي بدايل كل منتج بدلي محارباتها فض بايات الكتاب المنزلي بالشرع بالأعراف بالإنسانية بالمرجلة كما حملت البندق الرشاش بحمل معولي واغدس بلادي خير واواجه ظروف المرحلة بالله متوكل معه بزرع وبحصد سنبلي ما تخيب امه بجبار السماء متوكلة يا سلعة تملك ام عشرة قلبات ترحلك ما بقى نسلم قرش واحد فيش ما نستسهلك بقاطع عملك او حرق اخوتي وربعي وهلي ما دام تملك من السلعة توفر قنبلة قلبك سبن زين الضواير بتدمر منزلي واجبني قاطع ماشي زكا يا نفس دابش بالحجاج تتعللي في السوق يا شعبي بدايل كل منتج بدلي محارباتها فض بايات الكتاب المنزلي بالشرع بالأعراف بالإنسانية بالمرجلة كما حملت البندق الرشاش بحمل معولي واغدس بلادي خير واواجه ظروف المرحلة بالله متوكل معه بزرع وبحصد سنبلي ما تخيب امه بجبار السماء متوكلة كما حملت البندق الرشاش بحمل معولي واغدس بلادي خير واواجه ظروف المرحلة بالله متوكل معه بزرع وبحصد سنبلي وما تخيب امه بجبار السماء متوكلة كما حملت البندق الرشاش بحمل معولي واغدس بلادي